بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق ابن مندى رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، والذي علق عليه صاحب الفضيلة الشيخ علي ابن محمد ابن ناصر ابن ناصر فقيه الفقيه جزاه الله خيرا، فقال: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد ناصر فقيه جزاه الله خيرا في تعليقه على باب ذكر آية أخرى تدل على وحدانية الله عز وجل مما عجز عن وصفه المخلوق وتاهت فيه العقول، قال: إن إنزال المطر من السماء وتسبيح الرعد بحمد الله، قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وإرسال الصواعق، كل هذه بأمر الله سبحانه، إذ لا يستطيع مخلوق أن يحدث شيئا من ذلك. وإذا كان الله وحده هو المتصرف في ذلك، فهذا دليل واضح على وحدانيته، فيجب إفراده بالعبادة. فيجب إفراده بالعبادة. قال تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. هذه الآيات ذكرت مسألة السحاب والصواعق وما يجري عند نزول المطر من أمور، وأخبرت بأن الذي يتولى ذلك هو الله سبحانه وتعالى، حيث يأمر الملائكة الموكلة بالمطر وبالسحاب، تسير السحاب وتسوقه من بلد إلى بلد، وتوجد الصواعق ليتعظ بها الناس ويخافون. وفي الدراسات البيئية الحديثة قدمت دراسات وتعليلات لهذه المسائل على أنها من الأمور المادية، وفي الحقيقة وجود الصواعق ووجود السحاب وسوق السحاب إنما تظهر فيه هذه الظواهر وهو عندما تلتقي السحب يقع ويحدث بينها الصواعق حسب ما يذكرون، ويظهر البرق وهو أن النور الذي يسبق صوت الرعد، عللت بأنها أمور طبيعية وأنها نتيجة التقاء السحب وتراكمها بعضها على بعض واصطدامها وغير ذلك. وهذا وإن جرى به التفسير لكنه لا ينفي، بل ينبغي أن يؤكد أن هذا كله بأمر من الله سبحانه وتعالى وبصنع من الله جل وعلا وبتوجيه من الله سبحانه وتعالى، لأنه هو خالق الكون ومدبره وميسره ومسيره. وما عرفه الناس إنما هو من في الأمور الظاهرة، والله سبحانه وتعالى أخبر بأن الناس قد يعلمون شيئا من مسائل الكون، لكن ما يعلمونه إنما هو ظاهر من القول. وتتحقق هذه الحقيقة، فما يعلمونه هو مما يظهر، وأما ما هو كنهه وحقيقته فهو من أمر الله سبحانه وتعالى وصنيعه. نعم. قال: وقد جاء في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في أيام غزوته أو خروجه إلى مكة في عام الحديبية، وبينما هم في ليلة من ليالي الحديبية أمطرت السماء وأنزلت المطر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصبح كان سجد على أثر سحاب، يعني على ماء مبلول، أرض مبلولة بالماء وفيها شيء من الطين. ولما صلى قال لأصحابه: أتعلمون ماذا قال ربنا البارحة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول الرب سبحانه وتعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، لأنه نسب الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا، والنوء هي علامات ومواسم تظهر على مدى السنة وعلى أيام معينة، وقد جعلها الله سبحانه وتعالى أوقات للمواسم ولنزول الأمطار ولتكوين السحاب وغير ذلك. فمن نسب هذه الأمور إلى هذه المواسم وهذه الأنواع وزعم أنها هي التي تتصرف في الكون وهي التي تؤثر على نزول الأمطار وارتفاعها وعلى هذه الظواهر الكونية، قال: هذا كافر بالله جل وعلا. وقد فسر أهل العلم أن المراد بالكفر هنا يحمل على أمرين: من نسب هذه الأمور وهذه المسائل إلى الأنواء وإلى النجوم وإلى غيرها من العلامات فإنه يكفر كفرا يخرج به عن الملة، حيث أعطى هذه المواسم هذه الحقوق وجعلها هي الفاعلة المتصرفة. لكن من نسب هذه المسائل على اعتبار أنها أوقات وأنها مواسم وأنها علامات يعرف بها ما سبق أن جربه الناس فنسبوا هذه الأعمال والأفعال إلى هذه المواسم وإلى هذه الأوقات وأنها من الأسباب وليس لها دخل مباشر في الأفعال، فهؤلاء كفرهم يكون من باب كفر النعمة، يعني كفر أصغر لا يخرج صاحبه من الملة، وإن كان يعتبر من الخطأ حيث تنسب الأمور لغير فاعلها، بل ينبغي أن يتأكد وأن يوضح بأن الفاعل هو الله وأن الله جعل ذلك سببا من الأسباب كغيرها من المواقيت، لما جاء قول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وكذلك هذه الأنواع وهذه المواسم هي عبارة عن مواقيت لأمور الناس العادية في مسألة الزراعة والحصاد ومسألة مواسم التوالد ومواسم الانتقال وغير ذلك مما يربط به الناس أعمالهم، فإن كانت هذه الأنواع هي مواعيد وأسباب فلا بأس بذلك، والله أعلم. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: وأما معنى الحديث فاختلف العلماء في كفر من قال مطرنا بنوء كذا على قولين، أحدهما هو كفر على قولين. يجوز من باب الاستئناف، لكن غالب طلبة العلم على أنه بدل، والبدل من المجرور يكون مجرورا، فتقول على قولين أحدهما. فاختلف العلماء في كفر من قال مطرنا بنوء كذا على قولين، أحدهما هو كفر بالله سبحانه وتعالى سالب لأصل الإيمان مخرج من ملة الإسلام. وهذا الذي يقوله الكفار. نعم. قالوا وهذا في من قال ذلك معتقدا أن الكوكب فاعل مدبر منشئ للمطر، كما كان بعض أهل الجاهلية يزعم، ومن اعتقد هذا فلا شك في كفره. وهذا القول هو الذي ذهب إليه جماهير العلماء والشافعي منهم، وهو ظاهر الحديث. قالوا وعلى هذا لو قال مطرنا بنوء كذا معتقدا أنه من الله تعالى وبرحمته، وأن النوء ميقات له وعلامة اعتبارا بالعادة، فكأنه قال مطرنا في وقت كذا، فهذا لا يكفر. واختلفوا في كراهته، والأظهر كراهته لكنها كراهة تنزيه لا إثم فيها، لأن الأصل أن الإنسان ينسبون أن الناس ينسبون الأفعال، وأن المؤمنين ينسبون الأفعال إلى الله سبحانه وتعالى نسبة حقيقية. لذلك من نسب هذه الأفعال لغير الله كان ذلك مكروها، لكنه يقول كراهة تنزيه يعني لا إثم فيها، لا كراهة تحريم، لأن لو كانت كراهة تحريم تكون محرمة. نعم. الثاني في أصل تأويل الحديث أن المراد كفر نعمة الله تعالى لاقتصاره على إضافة الغيث إلى الكوكب، وهذا في من لا يعتقد تدبير الكوكب. ويؤيد هذا التأويل رواية أصبح من الناس شاكر وكافر، وفي الرواية الأخرى أصبح فريق من الناس بها كافرين. فقوله بها يدل على أنه كفر بالنعمة، والله أعلم. نعم. ما قال الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة: ذكر آية أخرى تدل على وحدانية الله وأنه مرسل الرياح والريح. قال في هذا الباب وفي الكلام حول هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أورد في كتابه الكريم أنه تارة يرسل الريح، وأخبر أنه تارة يرسل الرياح والذي يثير الرياح. والعلماء رحمهم الله في تتبعهم لهذه الألفاظ في كتاب الله وجدوا أنها تطلق ويراد بها واحد من أمرين: إما أن تكون الريح يراد بها إنزال العذاب فيجعلها الله تعالى ريحا شديدة بحيث تهلك من تصادفه، وبحيث تغرق ما شاء الله أن يغرق، فهي إذن آية ووسيلة للإهلاك وللعذاب. وتارة يعبر الله تعالى عنها بالرياح، والرياح غالبا ما يسخرها الله سبحانه وتعالى ويرسلها من باب النعمة ومن باب الرحمة، حيث تلقح الأشجار وحيث تكون سببا في سوق المطر من مكان إلى مكان، وحيث تكون وسيلة من وسائل إكمال الزروع وتجفيفها، فهي إذن آية من آيات الله التي يعنى الله سبحانه وتعالى بخدمتها لصالح المسلمين. لذلك جاءت الألفاظ مختلفات، تارة بلفظ المفرد وتارة بلفظ الجمع. وهذه المسألة ما خفيت على المسلمين، بل عرفها المؤمنون وفهموا التعبير بها والمراد من ذلك، لكنهم أحيانا يتغلب عليهم الخوف فلا يقصرونه على الريح حتى يتجاوزوه إلى الرياح. وهذا ما كان يجري للنبي صلى الله عليه وسلم عندما تنشب الرياح، وعندما تجري الرياح كان صلى الله عليه وسلم يغتم لذلك ويعلو عليه ويظهر عليه الضجر والخوف، حتى إذا ما أمطرت السحب التي دفعت بهذه الرياح اطمأن صلى الله عليه وسلم ورضي وفرح وزال عنه الخوف لاحتمال أن تكون هذه الرياح مسخرة للعذاب. ولهذا كان يستعيذ بالله من الريح، وكان صلى الله عليه وسلم قد علمه الله تعالى أنه أهلك بعض الأمم بالريح، كما هو الحال في قوم عاد. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقدر للريح قدرها ويعلم أنها آية من آيات الله اختص الله تعالى بها في التصريف، وإن كان الله سبحانه وتعالى قد جعل في هذه الآية بعض الملائكة الموكلين بالريح يسوقونها فتكون عذابا، أو يسخرونها فتكون نعمة وفضلا، ولا يدرك ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا جعلها آية من الآيات. وهذا ما أراد ذكره ابن خزيمة رحمه الله في هذا الباب، قال ذكر آية أو آيات تدل على أن على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى تسخيره للأمور وعلى عنايته بالأمة. نعم. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح، الآية. وقال: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه. هنا قال إنه أرسل الرياح لواقح. نعم. لواقح للمطر، بحيث المطر المملوءة بالماء تمتزج مع المطر الجهام، يعني التي لا ماء فيها أو ماءها قليل، فيكون منها نزول المطر بقدر ما قدر الله سبحانه وتعالى. نعم. أو أن الرياح تكون لواقح للأشجار، بحيث تلقح الثمار التي تكون موجودة فيها، لأن الأشجار تحمل في طياتها أنواع الحيوانات، الذكر منها والأنثى، والتي تتلقح بواسطة انتقالها بالرياح أو بالحيوانات كالطيور أو الفراش وغير ذلك. والرياح لها أثر كبير في مسألة التلقيح، ولذلك من الله سبحانه وتعالى على الناس بأنه أرسل الرياح لواقح. نعم. وما أنتم له بخازنين. وقال وهو الذي أرسل الرياح. وقال أرسل الرياح بشرا بين يديه أو نشرا بين يديه، يعني إما أن تبشر إن كانت رياح، فيها الفعل وفيها العمل وفيها اللواقح، أو أنها تنشر رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال ومن آياته أن يرسل الرياح، ثم قال بيان أسماء الرياح والريح من الكتاب والأثر، يعني أنه جاءت كلمة الرياح بألفاظ ومرادفات متنوعة، وبعضها ربما كان أخص من بعض، فمنها ما يستبشر به ومنها ما يتشاءم منه، لكن الله سبحانه وتعالى هو موجدها وخالقها والمدبر بها. نعم. قال وهي الرحمة، سميت الرياح رحمة بحسب ما تؤول إليه من إنزال المطر الذي يرحم الله به العباد فيوفر لهم الماء، ولهذا شرع لنا صلاة الاستسقاء عندما يتأخر المطر طلبا ونشدا أو نشدانا لهذه الرحمة، فسمي السحاب وسمي الرياح التي تسوق هذا السحاب سميت رحمة باعتبار ما ينتج عنها. نعم. والمخيلة، أيضا يقال المخيلة، وهذا ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى في السماء مخيلة، يعني سحاب، كان لا يستقر، يدخل ويخرج ويظهر عليه أثر الخوف والاضطراب إلى أن ينزل المطر. نعم. واللواقح، وسميت أيضا باللواقح لأن من أعمال الرياح أنها تلقح الأشجار. والأزيب، والأزيب. نعم. والذاريات، والذاريات ذروة، يعني التي تذر الرياح التي تذرو التراب وغير ذلك مما يتغير به وجه الأرض ومما ينتشر فيه الحبوب، حتى إذا ما نزلت الأمطار كانت محل إنبات وثمر. والمثيرة، وهي التي تثير السحابة يعني تدفعه. والمنشورة، نعم، لأنها تنشر السحاب وتدفعه من مكان إلى مكان. والمؤلفة، نعم، لأنها تتكون من مسألة الرياح تكون السحاب وتنقله من مكان لمكان. والعقيم، والعقيم هذه الرياح الشديدة والتي غالبا ما تكون محل إهلاك، لأن الله أخبر أنه أرسل على قوم عاد الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. نعم. والقاصف، وهي التي تقصف، ونسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم، فإن كثرة الرياح القاصفة تظهر لنا في هذه الأزمان حيث يترتب عليها الإهلاك، إما للأراضي وإما للسفن وإما للطائرات وإما لغيرها من المخلوقات التي يكون سبب هلاكها بهذا القصف. نعم. والصرصر، وهكذا الصرصر نوع وصف من أوصاف الرياح الشديدة العاتية. خلاص، طيب خذ الميكروفون.